الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرنا محمد بن علي قال أن حرملة مولى أسامة قال عمرو قد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي رضي الله عنه وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما حدث صاحبك صاحبك الأسد الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره، فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. بشير قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا قال عمرو قال عمرو قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن أسامة قال إنه قال عمرو قد رأيت حرملة قال أرسلني إلى أسامة بن علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول لك ما خلف صاحبك وقل له يقول لك لو كنت في شدة الأسد لأحببت أن أكون معك بي، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطيني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقرني راحلتي. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عباس حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إن سيسألك الآن فيقول لك ما خلف صاحبك، فقلنا يقول لك لو كنت في شدة الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطيه شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. خيرا. كان مما قرأنا في الحديث الذي قبل هذا، وهو حديث أبي بكرة: إن ابني هذا سيد، قال: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال الحافظ: زاد عبد الله بن محمد في روايته عظيمتين، وكذا في رواية مبارك بن فضالة، وفي رواية علي بن زيد كلاهما عن الحسن عند البيهقي، وأخرج من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن كالأول، لكنه قال: وإني لأرجو أن يصلح الله به. وجزم في حديث جابر ولفظه عند الطبراني والبيهقي قال للحسن: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. قال البزار: روي هذا الحديث عن أبي بكر وعن جابر، وحديث بكرة أشهر وأحسن إسنادا، وحديث جابر غريب. وقال الدارقطني: اختلف على الحسن، فقيل عنه عن أم سلمة، وقيل عنه عن ابن عيينة عن أيوب عن الحسن. وكل منهما وهم. ورواه أبو داود، ورواه داود بن أبي هند وعوف الأعرابي عن الحسن مرسلا. وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة، يعني حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان كما قال، ومنقبة للحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم من المسلمين، يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. هذا يرد على الخوارج. ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث قولهم من المسلمين: يعجبنا جدا، أخرجه يعقوب بن شيبة، يعقوب بن سفيان في تاريخه عن الحميدي وسعيد منصور عنه، وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين، ودلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب، وفيه ولاية المفضول معاوية. الخلافة مع وجود الأفضل، لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة، وهما بدريان قاله ابن التين. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك، نعم، إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين، والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، يعني لأنه أعطاه مالا ليتنازل، وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزل له أولى من النازل، بأن يكون المنزول له أولى من النازل، وأن يكون المبذول من المال من مال البادل، فإن كان في ولاية عامة وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة يستند إليه، وعقد من الأمور يعول عليه. أعيد، قال: يشترط أن يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب في الولاية يستند إليه، وعقد من الأمور يعول عليه. وفيه أن السيادة لا تختص بالأفضل، بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة، وهو مشتق من السؤدد، وقيل من السواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس، أي الأشخاص الكثيرة. وقال المهلب الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به من الناس، لكونه علق السيادة بالإصلاح، يعني أن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح. وفيه إطلاق الابن على ابن البنت، هذا في غير الميراث، أما في الوراثة فابن البنت لا يعتبر ابنا. قال: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا مبتدأ، أين خبره يا جمال؟ بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا مبتدا وبنو خبره، يقول أولادي أولاد أولادي، بنونا بنو أبنائنا، انتهينا. وبناتنا مبتدا، بنوهن مبتدا ثاني، أبناء خبر المبتدا الثاني، الرجال الأباعدي، والمبتدا الثاني خبر خبر المبتدا الأول. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. وفيه إطلاق الابن على ابن البنت، وقد عقد الإجماع على أن امرأة الجد والد الأم محرمة على ابن بنته، وأن امرأة ابن البنت محرمة على جده، وإن اختلفوا في التوارث. امرأة ابن البنت محرمة على جده. شيخ الإسلام ابن تيمية وضع قاعدة في المجلد 35 في الفتاوى، يقول أصول الزوجين وفروعهما محارم، أصول الزوجين وفروعهما محارم، فأصول زوجتك وفروعها محارم لك، وأصولك وفروعك محارم لزوجتك. قال واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي، وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص بن عمر محمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب. يعني من أين استفاده من الحديث أن ابن هذا السيد؟ أن كلاهما على حق، ما هو إلا من كونه يشهد لهم بأنهم مسلمون. وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. يعني كيف وهؤلاء؟ طيب، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاه، يعني ثبت بنص حديث عمار تقتل عمارا فئة الباغية، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. أما معاوية ومن معه فاجتهادهم أنهم طالبوا بقتلة عثمان، وهذا مطلب حق. وأما علي فلم يخالفهم في ذلك، بل قال لكم الحق في الطلب بدم عثمان، لكن لا نستطيع الآن، وضع الدولة غير مستقر، فلو حاولنا لثار علينا ما يعني يضر بالدولة الإسلامية آنذاك، وامهلوني حتى تستقر الأمور وسنأخذ بقتلة عثمان. فاستعجلوا عليه فحصل ما حصل. وذهب طائفة قليلة من أهل السنة، وهو قول كثير من المعتزلة، إلى أن كل من الطائفتين مصيب، يعني الحق ما هو إلا واحد، لا يمكن أن يكون الطائفتان مصيبتين، لكن هؤلاء مصيبون في جانب ومخطئون في جانب. وعلي بن أبي طالب ما كان مخطئا في جانب من الجوانب. قال وهو قول أكثر المعتزلة إلى أن قال إلى أن كلا وذهب طائفة قليلة من أهل السنة وهو قول كثير من المعتزلة إلى أن كلا من الطائفتين مصيب. وطائفة إلى أن المصيبة طائفة لا بعينها، لا هذا ولا هذا، هؤلاء توهوا القضية وضيعوها. الكلام الأول هو صحيح، ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب النقاط مع علي، هذا هو بارك الله فيكم القول الذي يعتمد عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.